الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا اللقاء الثاني المتعلق بما سبق، وقد قلنا في اللقاء الذي سبق أن العنوان كان الكبرى، وانتهينا في الحديث إلى ذكر معراج رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنبأنا فيما سلف أن الله جل ذكره قال في كتابه العظيم: لنريه من آياتنا الكبرى، وبينا أن تلكم الآيات كانت تشريفا لمقامه وإظهارا لعلو منزلته ورفيع درجته صلى الله عليه وسلم عند ربه. والله عز وجل لم يذكر لنا بعد هذه الآية تلكم الآيات، بخلاف ما وقع لكليم الله موسى، فإن الله قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وقال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا. لكن هنا لم يقل، فالإبهام هنا مقصود. الإبهام هنا ماذا؟ مقصود لبيان عظمة الأمر وجلاله، وأحيانا يكون الشيء المبهم أعظم حالا من الشيء المبين. لكن دلت السنة عموما على أن مما رآه عليه الصلاة والسلام رؤيته لجبريل عليه السلام. وقد أخذ بعض العلماء من مجموع الآثار أن جبرائيل عليه السلام كان على رفرف أخضر، وقيل كان في حلة خضراء على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب، وهو مع ذلك لا يعدو كونه مخلوقا من مخلوقات الله، حتى يعلم الناس عظمة ربهم جل جلاله، فينتهوا إلى ما علمهم الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رأى صلى الله عليه وسلم الجنة، ورأى النار، ورأى سدرة المنتهى، وسمع صريف الأقلام، ورأى ما يغشى السدرة التي قال الله عز وجل عنها: إذ يغشى السدرة ما يغشى. وكذلك هنا ما يغشى إبهام، ليس تفصيلا، إجمال، وكل المراد به عظمة وجلالة كينونة ما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. نأتي إلى قضية ربما ذكرناها مرارا، وهي قضية رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في رحلة المعراج. ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وهذا قلنا مرارا في دروس هنا وفي غير هذا المكان المبارك، أن هذا الذي نتقلده ونؤمن به وندين الله عز وجل به، لأن الله لا يمتن بالأدنى مع وجود الأعلى، وقد امتن الله على نبيه برؤية آياته، فلو كان قد قدر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رأى ربه لكانت المنة عليه برؤية الله أعظم من المنة عليه برؤية آياته. وقد جاء رجل يقال له مسروق ابن الأجدع، وهذا من كبار التابعين وأحد من صلى خلف أبي بكر، بل قال بعض العلماء إنه لا يعرف من التابعين أحد صلى خلف أبي بكر أفضل من مسروق. ولما جاء إلى أمير المؤمنين عمر وكان يكتب عمر الدواوين، قال له: ما اسمك؟ قال: مسروق بن الأجدع. قال: أما الأجدع فإنه اسم للشيطان، أنت اسمك مسروق بن عبد الرحمن، لكن غلب عليه اسم مسروق بن الأجدع رضي الله عنه وأرضاه. سنأتي عن قليل بعض خبره، لكن نبقى فيما نحن فيه. دخل مسروق على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وسألها: يا أم المؤمنين، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعر رأسي مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثك بواحدة منهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب؟ ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، فإن الله عز وجل يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الرسالة فقد كذب. ثم تلت قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: يا أمه لا تعجلي علي، ألم يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ ألم يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: هذا جبريل، أنا أول هذه الأمة سؤالا لنبينا صلى الله عليه وسلم عنها. قال: هذا جبريل، رآه على رفرف قد سد ما بين المشرق والمغرب. ظاهر هذا، كان مسروق يحب عائشة ولا يلام بل يحمد، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جبلت النفوس السليمة على أنها تحب من يحبه محبوبها، جبلت النفوس السليمة على أنها تحب من يحبه محبوبها. الأول يقول: داريت أهلك في هواك وهم عدا، داريت أهلك في هواك وهم عدا، ولأجل عين ألف عين تكرم، ولأجل عين ألف عين تكرم. هذا يقول: وأهلك أعدائي، لكنه أحبهم لمحبوبه، فكيف وأم المؤمنين صحابية جليلة مؤمنة زوجة نبينا وأبوها أبو بكر وأمها أم رومان رضي الله عنها وعن أبويها. فسمى بنت ابنته عائشة، وكان يكنى بأبي عائشة، وكان من إجلاله لابنته أنه لا يرد لها طلبا. فكان ذات يوم صائمة، فجاءت إليه ابنته وقالت: يا أبتاه انزل فاطعم معنا. فحتى يردها ردا جميلا قال لها: ما تريدين يا ابنتي أن أطعم معكم؟ قالت: أردت الرفق بك يا أبتاه. قال: فأنا أرفق بنفسي ليوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني صنعت ما صنعت من الصيام رفقا بنفسي ليوم ألقى الله عز وجل فيه. ظاهر. ومن جيد قوله رحمه الله، وهذا في ظني لا يقوله إلا من عرف الله حقا، قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، كفى بالمرء علما أن يخشى الله. سأقول الثانية إن أجبتموها ما شاء الله عليكم. وقال: وكفى بالمرء جهلا أن، لا لا نقول يعصي الله، كلنا الله المستعان. قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. ولا يحط حسنات الصالحين شيء عياذا بالله أعظم من أن يعجب المرء بنفسه. فمن قدر له أن يصحب أحدا من العلماء أو من العباد أو من المنفقين، صحبت عالما أو عابدا غلبت عبادته أو منفقا سخيا، فلا تكثر عليه من الثناء حتى لا يدخل عليه الشيطان من قبلك. والنفس بشرية تبقى ضعيفة، تؤمن تصدق ما تسمعه، وخير للمرء أن يكون ممن حوله لا يكثرون ثناءهم عليه حتى لا يقع في المهالك إن كانوا يحبوه حقا. فقال رحمه الله: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، لأن العلم الذي يدلك على خشية الله يكفيك، أنت لا تريد أكثر من أن تخشى الله، لا تريد أن تتصدر، لا تريد أن تغلب عمرا أو زيدا، هذا ليس مطلبا شرعيا، لكن المطلب من العلم أن تخشى الله. قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. هذا ما يتعلق بمسروق رحمه الله. نأتي لآية الكبرى في آية أخرى. قال ربنا عز وجل في النازعات، قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى إلى آخر الآيات. فإذا جاءت أي حانت وأقبلت وكأنها قادمة مقبلة، والناس كذلك مقبلون عليها. فإذا جاءت الطامة، الطامة في لغة العرب كما قال المبرد هي الداهية التي لا تطاق ولا يقدر عليها، تسمى طامة. وإذا السيل سيل واد ما جاء إلى القرى فغلبها وخلعها يسمى هذا واد أطم، سيل أطم. فقال الله عز وجل هنا: فإذا جاءت الطامة الكبرى. لماذا قال الكبرى؟ لأن أي طامة قبل هذه الطامة ليست بشيء، أي طامة قبل هذه الطامة وإن عظمت ليست بشيء. ما المراد بالطامة الكبرى؟ الأظهر والعلم عند الله أنها النفخة الثانية، أنها النفخة الثانية. والنفخة الثانية ينفخها ملك مبجل اسمه إسرافيل عليه السلام، وهو نفسه الذي ينفخ النفخة الأولى، لكن النفخة الأولى نفخة صعب، والنفخة الثانية نفخة بعث، قال الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا الذي سماه الله عز وجل الطامة الكبرى، قال ربنا فإذا جاءت الطامة الكبرى. لماذا طامة الكبرى؟ لأن أي شيء قبلها وأنت حي والروح في جسدك يمكن تداركه، لكن في ذلك الحين لن يخلو الناس إلا أن يكون أحدنا أحد رجلين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال الله فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم مدى الطامة الكبرى؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وما لم يتذكره لا يعني ذلك أنه سيغيب عنه، فإن الله يقول عن كتاب سينشر أحصاه الله ونسوه. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت، أي ظهرت وبرزت الجحيم لمن يرى. ثم قسم الله عز وجل وهو أعلم بخلقه عباده إلى فريقين، قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ولا تكون الجحيم مأوى مستقرا خالدا إلا للكفر، أعاذنا الله وإياكم منه، إلا للكفرة. أما عصاة المؤمنين إذا ماتوا على التوحيد فإن آخر أمرهم أن ينقلوا من الجنة من النار إلى الجنة. قال ربنا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال أحد الصالحين كم من معصية قدرت عليها ودنوت منها، منعني منها قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. والله ماذا يقول هنا؟ وأما من خاف مقام ربه، يعني ينشأ كم أمر، أمران. الله جل وعلا له جمال وله جلال، له ماذا؟ جمال وجلال. فالجلال يتمثل في كبريائه جل وعلا وعظمته، والجمال يتمثل في رحمته ورأفته بعباده، ظاهر هذا؟ إذا العبد منعه من المعصية قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا تذكر ماذا؟ جمال الله. وإذا منعه من المعصية قول الله فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الذي منعه من المعصية ماذا؟ جلال الله. والإنسان إذا انفرد بنفسه، خلا بنفسه، بقي وحيدا، والإنسان العاقل جعل الله وإياكم منهم، إذا انفرد أعظم شيء يبحث عنه إذا انفرد أن يرزق أن يبكي من خشية الله، لأن في تلكم الحالة ولا راء لك إلا الله يكون ذلك عونا لك أن تدخل في السبعة الذين يذلهم الله تحت ظله. والباعث على البكاء حال الانفراد أحد أمرين، إما تذكر ما لله من عظيم الرحمة وهذا الجمال، وإما تذكر ما لله من عظيم النقمة وهذا الجلال، وهذا ماذا؟ الجلال. وكلا الأمرين باعث على الخشية ممن؟ من الله. فإن بكيت شوقا إلى الله، حياء من الله، تستدر رحمة الله، فهذا من هذا. وإن بكيت خوفا وفرقا وخشية فهذا من الأول، وكلاهما في مجرى عظيم واحد مقبول عند الله. وقد يجتمع الاثنان في حال واحدة، وقد يجتمع الاثنان في حال واحدة. قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن الجنة والنار، لن يدخل أهل الجنة الجنة ولن يدخل أهل النار النار إلا بعد أن قبل ذلك، عفى الله عنكم يا بني، لن يدخل أحد الجنة ولن يدخل أحد النار إلا بعد أن يموت، أولا يموت، ثم إذا مات يبعث، ثم إذا بعث حوسب، ثم دخل الجنة أو دخل النار. لا بد من الموت أولا. والموت هذا موت عام وموت خاص. موت خاص خروج الروح من الجسد، وموت عام هلاك الناس جميعا، لا يكون هلاك الناس حتى تكون الساعة. فلما كان السؤال بعد الآيات، لما ذكر الله الموعد العظيم، ذكر الجنة والنار، أصبحت الأنفس تتلهف متى الجنة متى النار، فربنا يقول لا جنة ولا نار إلا بعد قيام إلا بعد قيام الساعة. يصبح سؤال المؤمن وهو يتلو القرآن أين الساعة؟ قال رب العزة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. هم يتكلفون أن يجدوا عندك جوابا تقول لهم الساعة يوم كذا في شهر كذا في عام كذا، لكنك لم تبعث لتقول للناس أن الساعة يوم كذا في عام كذا في شهر كذا، إنما بعث لتنذر الناس الساعة، إنما بعث لتنذر الناس الساعة. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. إنما أنت، هذا أسلوب حصر عند اللغويين، إنما أنت منذر من يخشاها. إذن ما المطلوب؟ أن يخشى الإنسان الساعة. ما المطلوب؟ أن يخشى الإنسان الساعة. ليس حسنا أن نغرق كما هو حاصل في ذكر الساعة وأشراطها والسؤال عنها، ودول تسقط ودول تقام وخلافة تنتظر ومهدي يرجى أن يخرج ومتى يكون كذا، يلم الإنسان بها إلماما، لكن هذا وحده لا يكفي لأن تنجو الإغراق فيها، بل قد يأتيك قليل علم فيغرس في ذهنك شيئا غير صحيح فتتقلب الليل والنهار تنتظره وليس بآت. لكن الأمر العظيم كما قال رب العزة إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم تشبيه يوم يرونها، عندما ينتقل الأمر من شيء موعود إلى شيء واقع، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي لم يلبثوا إلا قليلا. قال ربنا جل وعلا في خاتمة سورة الأحقاف كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. المراد من هذا كل أن المؤمن مكلف أن يخشى الله تبارك وتعالى، والمؤمن إذا ذكر قول الله فإذا جاءت الطامة الكبرى، والله سماها في النازعات الطامة، وسماها في سورة عبس الصاخة، وسماها في القارعة القارعة، وسماها في غير ذلك، وكل المقصود شيء واحد وهو قيام الأشهاد لرب العباد جل جلاله. جعلنا الله وإياكم ممن يموت على خير ويبعث على خير. هذه الكبرى التي مرت معنا في لقاءين متتابعين، هذه المفردة التي ذكرت في القرآن كما حررناها كما بيناها، ذكرت في طه، ذكرت في النازعات، ذكرت في سورة النجم، ذكرت في سورة الدخان، وهي كلها تدل على المبالغة، تدل على المبالغة، لأن الكلمة الكبرى قد تكون في أعلى منتهى لصيغ المبالغة التي يستخدمها الناس في الكلم، فيقولون في المذكر كبير وفي الصغيرة كبيرة، لكنهم إذا أرادوا الإطناب والمبالغة قالوا بدل الكبيرة قالوا الكبرى. بقيت مفردة واحدة ذكر فيها الكبرى في القرآن، قال الله عز وجل وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. أهل العلم يقولون إن النار واحدة، وإن الكبرى جاء بها هنا للمبالغة كما حررت قبل قليل، والذي يظهر لي والعلم عند الله ولا أستطيع أن أجزم أن المراد، ما أدري ماذا أقول لكم، هذا لم نعرضه على أحد، لكن أن المراد أن ثمة نار في النار نفسها يلجها عصاة الموحدين، وثمة نار في النار نفسها، يعني لا توجد إلا نار واحدة، لكن دركات في النار يدخلها عصاة الموحدين، وأما الكفرة فهم يدخلون النار الكبرى، لأن الله قال بعدها ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يوجد أيها المبارك موت ويوجد حياة، يوجد موت ويوجد حياة. أسوأ من الموت التردد ما بين الموت والحياة، التردد ما بين الموت والحياة، بمعنى إن التشبيه قريب، يعني عافانا الله وإياكم ورحم الله أموات المسلمين، الغريق وهو يجود بنفسه وإن كانت لحظات، تلك اللحظات الغريق ما بين الموت ما بين الحياة، هذه اللحظات أنا أقول تقريبا حتى تضح الأمر لك، لا هو حي ولا هو ميت. فأهل النار ليسوا أحياء منعمين ولا أموات مستريحين، وإنما يتردد حالهم بين الحياة والموت، فكونهم يترددون بين الموت والحياة، هذا أعظم من العذاب، هذا أعظم من ماذا؟ أعظم من عذاب النار، أعظم من عذاب النار، هو من جنس عذاب النار. لكنه أسوأ أحوالهم أن أرواحهم عياذا بالله تتردد ما بين الموت والحياة. قال ربنا جل ذكره: ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ويقول بعض العلماء: لا تفهم هذه الآية على أنها حال وسط كقول الله عز وجل في سورة النور: لا شرقية ولا غربية. ليس المراد هذا، المراد النكال الذي حيق بأهل النار عياذا بالله، لا هم أحياء ينعمون كما ينعم الأحياء، ولا هم موتى مستريحون لا يشعرون بشيء مما يجري حولهم، لكنهم يتردد حالهم ما أرواحهم ما بين الحياة والموت، يبقون فيها أبدا الآبدين عياذا بالله من ذلك كله. هذا ما يتعلق بلفظ الكبرى وهذه المفردة في كلام الله عز وجل، قلناه إجمالا مع شيء من الاستطراد. نعتذر عن الإطالة وعفوا عن التقصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.